الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا. إلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يشرك في حكمه أحدا واتل ما كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن Mm-hmm.

قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أقل منك مالا وولدا قلت ما شاء أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم الفاتحة